بسم الله. هنا وصلنا الى مبحث المذهب النوع الخامس المعتبر فاء واللا، وهو قوله اللتيف المفروض، لتيف مجموع اجتمع في حرفاء التي سمي اللتيف، واما المفروض سمي بذلك لفرق بين حرف العلة بحرف صحيح. فتقول في وقع وقع الاول واو والثاني حرف صحيح فاء، وقع وقع اصله في وقع وقع للواحد اصله وقع تحرك تعب الا ان فتح ما قبلها فقلبت الفا وقع يقي، وتقول في وقع يقي وقع للواحد وقيا للاثنين وقيا للاثنين بقي، يعني لانه ما لو غيرناه لا التبس بالمفرد. وقو كرما ورميا، وقو كرما ورميا ورموا اصله وقع وقع وقع يتي كرما يرمي. اذن اذا اسلجاه الى ضمر الجماعه ماذا يكون؟ وقيو كرميو وقيو كرميو. تحركت الف الا وفتح ما قبلها فقلبت الف فصار وقاو، فالتقى ساكنان فحذفت الالف فصار وقو. ولذلك ما نقول وقو، لماذا؟ لانه يفيد. قال وقع كرما ورميا رميا رموا، ويكي مضارع يكياني بقيت ما تقلب. لماذا السبب؟ لانها تلتبس بالماضي المفرد. يكون يكون كيرمون وكيرمي يرميان يرمون. يكون اصله يقلون يقلون حركه ترفع لهم متعامى قبلها فقلبت الفا يقيون لا نقول ايش؟ تقلب تقلب يعني تنقل النقل النقل. يكون يقيون يرمون كما نقول يرمون، كذلك ايضا نقول اصله يقيون فيرميون. نقلت حركه اللي هي حرف العله الى حرف الصحيح قبلها فصار ماذا؟ ثم التقى ساكنان الياء والياء الياء والواو فحذفت فصار يكون، هذه القاف مضمومه بالضمه التي حذفت عن الياء منها. يرمون. وفي الامر في اصله يوقي يوقي، لكن لما كانت محذوفه في المضارع حذفنا الواو واستغنينا عن همزه الوصل فبقيت كي على حرف واحد، فيصير على حرف واحد ويلزمه الحرف الوقت. ففي مثل ذلك واجب لا تقول كي، انما تقول كيف به وكيف بحسب على الفعل المعد بحسب اخر كاعط من سال، وليس حتما في سوى من في سوى كيعي او يعني سوى كيعي ما كعي او كيعي ميزما فراعي ما رعوا كيعي هذا عيش هذا واجب، واما اعطيه هذا جاي. في الوقف نحو فيه يا أصله يو كما تقول ارميو يب، فماذا؟ فحذفت لما تقدم في مضارع كي كيا كينا. وتقول في التأكيد كيانا للواحد كياني للاثنين كنا هذا للجماعة كنا للواحدة كياني للاثنين كيناني لجماعة النساء. وبالخفيفة كيان للواحد كن حذف بقي ايش؟ تركنا ماذا؟ المثنى لأنها لا تدخل في المثنى. كن للواحد كن للاثنين كن للمؤنثة بقي منها كم؟ اثنان. المثنى وجماعتها لأنها لأن من الخفيفة ما تدخل في القاعدة على ألف الاثنين وعلى الألف الفارقة في جماعة النساء. ولذلك نقول كن كن كن للواحد وكيان كن ثلاثة استكملنا ثلاثة كن للواحدة كيان للاثنين اثنتين قيل عني ثلاثة وصار ستة. وبدوخة البدي ثلاثة فقط ثلاثة يعني ضايع مهمل كن للواحد كن هذا فلان منهم مثنى مات. وفي المؤنثة كن بس بقي المثنى والجماعة النساء عادي مات مهمل إذا صارت ثلاثة فقط. وتقول إيه؟ وتقول في وجه يوجع وجه الفرس أصابه الوجع وجع هذا في حافل يوجع ترضي يرضى والأمر إيجا فإرضى أصله إيجا. النوع الثالث المعتد بالفاء والعين النوع الثالث المعتد بالعين المعتد بالفاء والعين وهذا لا يوجد في الأفعال كيي كيي هذا ليس فعلا إنما هو اسم كيي يين يا ويا الفاء والعين كلاهما يا حرف علة وليس خيين وويل ولا يبنى منه فعل هذا النوع لما ما تكلمت العرب له بفعل ما يكون فاءه وعينه حرف علة هذه ما تكلمت وويل يين اسم مكان اسم مكان هذا اسم مكان يين ويل اسم والف جان ولا يبنى منه فعل. النوع السابع المعتاد بالفاء والعين والنا الثلاثة كلها حرف علة مثال هو ذلك واو هذا مثال واو الفاء واو والعين أليف والفاء واللام واو واو هذه الكلمة هذه الكلمة هي مثالها. إذا قيل لك مثل لمؤتد الفاء والعين واللام تقول واو ويا أصلها ياي يا أصلها ياي فلذلك صارت ثلاثة كلها حرف علة يا لاسم الحرفين كذلك ايضا من هذا النوع ما صيغ ايه ما صيغ اصلا فعل وكما لم يصيغ كذلك المثال هذا فقط واو ويا فقط. هذا انتهينا من انواع السبعة انواع المعتد كلها وننتقل الى المهموز وصل في المهموز. المهموز معناه ما كان احد حروفه همزة ما كان يعني ما كان احد حروفه وحكم المهموز في تصارف فعله كحكم الصحيح. لماذا؟ لان الهمزه حرف صحيح لكن احيانا تتغير تخفيف حرف صحيح لكنها قد تخفف اذا وقعت غير اول اما في الاول فلا لانها حرف شديد من اقصى الحلق فتشق الكلام بها فتخفف فتقول امل يامل الهمزه ثابته كان صار ينصر والامر اومل اصله اومل هذا هو الحرف القلب اومل قلبت الهمزه لوقوع ساكنه اذن الضمه هذا واجب اومل بقلب الهمزه واو لان الهمزتين اذا التقتا القاعده المستمره عندهم ان الهمزتين اذا التقتا واذا التقتا في كلمه واحده وثانيتهما ساكنه وثانيتهما ساكنة وجب قلبها بجنس حركة ما قبلها أومل ضمة وقلبة يوم فإن كانت حركتها قبلها فتحة تقلب بحركة الفتحة بحرف الفتحة كآمن أصله أأمن أأمن قلبت الهمزة الوقوع ساكنة إذا قطعة فصار آمن وإن كانت ضمة تقلب بحرف الضمة نحو أؤمن أصله أؤمن ولبت الواو همزة واوا لسكونها إثر الضمة أؤمن وإن كانت كسرة لم تقلب بحرف الكسرة نحو إيمانا آمن أؤمن إيمان المصدر أصله إيمانا إيمانا ولبت الهمزة لوقوع ساكنة إثر كسرة وهكذا يجب تصرفها. فإن كانت الأولى همزة وصل إن كانت الأولى همزة وصل تعود الثانية همزة تحقق يعني عند الوصل إذا فتح ما قبلها نحو أومل نحو إيه إذا فتح ما قبلها هذا اعترضه الشارع ما يقال إذا فتح ما قبلها يعني أي ما قبل الثانية بعد حرف همزة الوصل فيه نظر بل هو وهم وهم محض هذا لا يقال لو أسقطه كان أحسن يعني عند الوصل تعاد عند فقط سواء كان فتحة أو غير ذلك وسواء كان فتحة لأن الهمزة الثانية تعود همزة عند سقوط همزة الوصل سواء فتح ما قبلها أو ينضم أو ينكسر ثلاث أحوال وقليل من فتح ما قبلها لا هذا غير صحيح. لزوال العدة عليك مع الهمزة مثال من فتح ما قبلها قوله تعالى إلى الهدى سنا، إلى الهدى سنا. إئتنا أصله إئتنا، لما وقعت همزة إثر كثرة وجب مع ذا القاعدة قلبت يعني فصار إئتنا. فلما وصل بالكلمة السابقة حذفت همزة الوصل فعادت الهمزة مرة ثانية، ولذلك قرئ إلى الهدى أتنا، الهمزة عادت همزة الوصل راحت إلى الهدى أتنا. هذا مثال مرفوع. ومثال ليه؟ ومثال من ضم قوله تعالى إيه؟ ومنهم من يقول أذن، يقول أذن أصله يعني إذن، إذن أصله الأصيل إذن، إذن إذن. لما وقعت على كسرة أبدلت ياء فصار إذن. فلما غسل بما قبلها حجبت همزة الوصل، إذن فعادت الهمزة. لماذا؟ لأن المقتضي لإبدالها ياء كان الكسرة راح، فبقي ماذا؟ ضم. فلما ضم وجب يعني إعادتها. فقال ومنهم من يقول أذن، يقول أذن. ومثال المكسورة، مثال المكسورة تقول تعالى فليؤجل الذي ائت منا، فليؤجل الذي ائت منا أصله ائت منا، ائت منا، ائت منا. قلبت الهمزة ياء بكسر ما قبلها فصار ائت منا. فلما أوصل بالكلام السابق فليؤجل الذي ائت منا، الذي الذي ائت منا قلبت همزة الوصل فزال سبب قلبها ياء فعادت الهمزة من جديد فقرئ ايش؟ فليؤجل الذي ائت منا، الهمزة وعيدت إليه وحذفت إيه؟ وحذفت الهمزة في خذ وقول. هذا ونور، هذا جواب سؤال مقدر. إنك تقول إن الهمزة، إن الهمزة تعود إلى أصلها إذا كانت، إذا كانت فيها الأمرين تعود عند الوصل، لأن الهمزة تحذف فتعود الهمزة. فالمفروض أن الكل أخذ يأخذ، هذه مهموزة، أكل يأكل، أمر يأمر. فالقاعدة أنك تقول أمر، أصل أمر. لما وقعت الهمزة بعد الضمة وجب قلبها فصار أمر. ثم لما غسل بكلام قبله وأمر تعود الهمزة من جديد، ها تعود الهمزة. وهكذا كان الأمر. وكذلك أخذ وأخذ من الوصل، وأكل وأكل عند الوصل كذلك أيضا. لكن في استعمال العرب وجدناهم هذه كلها قالوا خذ كل مر ما في همزة. أجل السبب قالوا هذا شاذ، وشذ بالحذف مر وخذ وكل وفشع وأمر ومستندر فاسمه خذ وكل. مالكي لأنية الأفعال يقول هكذا. فيقول هنا وحذفت الهمزة في خذ وكل ومر على غير كياس. لماذا حذفوا لكثرة الاستعمال؟ وقد يجيء أمر على الأصل عند الوصل كقوله تعالى وأمر أهلك، وأمر أهلك عليه عند الوصل. وآزر يأزر، وهانا يهنئ، فضرب يضرب، يعني تقول هكذا في التصريف. والأمر إيزر أصله إيزر قاعدة هي. وأدب يأدب، ككرم يكرم. والأمر أدب أصله أدب. وسأل يسأل، كمنع يمنع. والأمر اسأل، اسأل هذه تحقق. ويجوز بالتخفيف سأل يسأل، سأل يفصل، هذا استعمال العرب يجيد كذلك سأل. وإذا الأمر يقول سل، سل بالحد، سل سل. وآب يؤوب معنى رجع. وساء يسوء، فصان يصون. وجاء يجيء، فكال يكيل. ف يعني فهو سائن مفاعل، جائن وجائن وجائن أصله جائن، جائن جاء جائن. فهو عندك على لتابه. وآسى، وآسى يأسو فدعا يدعو. وآتى يأتي كرما يرمي. والأمر إيتي أصله إيت، إيتي. أبدلت الهمزة لوقوعها إثر كثرة. ومنهم من يقول تي بالحرف يعني تي تي تي للتخفيف، للتخفيف، للتخفيف أن يعود بدل الهمزة. فحذفت الياء تستغني عن الهمزة الهمزة الوسط فصارت فيه، والأمر عند ذلك تقول فيه بالهاء الساكنة كما سبق لك تشبيها بخذ كما سبق في خذ ووآيئي كوقايتي تصرف واكدا وآيئي كوقايتي لأنه اجتمع في الهمزة اجتمع في عرف العلة وآ يكون لفيف كاللفيف وآ وآوى يأوي أيا كشوى يشوي شيئا والأمر إيوي أصله إيوي إيوي ونعى ينأى كرعى يرعى وكذا قياس رأى يرعى رأى يرعى هكذا رأى مجارعه يرعى هكذا هو الأصل. لكن العرب ماذا؟ لكن العرب قد اجتمعت قد أجمعت يعني قد اجتمعت على حذف الهمزة من مضارعه. رأى مضارعه دائما عند استعماله بحذف همزته يرعى ما في يرعى يرعى أصله يرعى لكن تخفيفا يعجبونها استعملوا هكذا اجتمعت أجمعت يعني على حذف الهمزة من مضارعه فقالوا يرى يريان أصله يرأيان الاثنين يرون أصله يرأيون يرأيون يرأيون أخفف كذا وترى للواحد ترى يعني ترى للواحدة ترى يعني مثنها يرين جمعتها ترى ترى يعني مخاطب يعني ترى يعني ترى ترى يعني ترون ترين للواحدة ترى يعني ترين اتفقت المفردة مع الجمع ترين يقول ترين للواحدة يا هند ترين ترين يا هندات ترين لفظ واحد لكن التقريب يختلف كما قال هنا واتفق في خطاب المؤنث لفظ الواحد والجمع واختلف في التقدير واختلف في التقدير لكن وزن الواحدة تفينا معناه معذوف اللام تفينا أصله تفعلين تفعلين تفينا حذفت اللام والعين مع بعض الفاء على تخفيف رأى يرى والعين على التصريف اللي هي حرف العلة أصله ترأيين ترأيين ترأيين تفعلين حركت حرف العلة وفتح ما قبلها تقولي بتيعة ها فصار ترأيين ثم حذفت ارتفاع الساكنة فصار ترأيين ترأيين ترأيين ثم حذفت الهمزة للتخفيف على القاعدة فصار ترين إذا حذفت من الفاء وحذفت منها العين فصارت تفينا يعني الاشتمون العين واللام العين واللام الفاء موجوده تفينا تفينا العين واللام محذوفة. واما في الجمع والجمع تفلنا اما في الجمع اللام موجوده والعين هي المحذوفة اصله ترأيين كتعلمين ترأيين ها ترأيين لا ترأين ترأين كتعلمين هذه للواحدة ترأين ترأين هذه تكون بوزن تعلمنا ترأين ترأين بقيت الهمزة بقيت الياء بدون إزعاج بدون تحويلها لماذا؟ لأنها صارت ساكنة أصل يعني تقلب ألفا إذا تحركت فتح ما قبلها لكن هنا لما أضيف لما أسلت إلى ضمير الجماعة والضمير يسكن له أخير فعلي فسكنت الياء وبقيت على ما هي عليه بدون أن نغيره إذا ماذا؟ فحذفت همزة يرى على القاعدة أنهم يحذفونها فبقيت ترين إذا المحذوف ماذا؟ ها؟ العين فقط رأى يرى يرى العين فقط واللام محذوف موجودة إذا تقدير في الواحدة تفينا العين واللام محذوف وفي الجمع تقول تفلنا اللام موجودة والعين هي المحذوفة على ليه تفلنا وإذا أمرت منه قلت على الأصل إرأى على الأصل إرأى هذا أصل كرعى وعلى الحذف على التصرف تقول راء تقول راء في همزة أصلحوها أمسحوها تقول إيش راء ويلزمها الهاء على القاعدة راء ويلزمها الهاء في الوقت فتقول راء ريا رو ري لواحدة ريا رينا وبالتأكيد تقول ريانا للواحد رياني للاثنين رونا جماعة رينا للواحدة رياني لمثنها ريناني لجماعتها وبالخفيفة ريان رون اثنين بقي ايش بقي المثنى المثنى خلاص مرفوض لماذا لان النون الخفيفة لا تدخل على الالف التثنية وتقول ايش ري ري ريان رون رين المخاطبة الواحدة فقط بقي منها ماذا مثنى او جمعها من ستة المخاطب ومثناه وجمعه المخاطبة ومثناها وجمعتها كان كم ستة فنبقي ونستعمل نون التأكيد الخفيفة مع كم ايوه مع ثلاثة فقط مفرد مذكر ريان جماعته مثنى خلاص مرفوض راوين والمفردة المؤنثة رئيس بقي ايش المثنى والجمعة مرفوض قال وبخفيفة ايه ريان راون رئيس فهو رائن اسم الفاعل اسمه رائن رائن راؤنا كرائن ورائن راؤنا وذاك اسم مفعول مرآن كمرعان وذاك مرعي وايش عندكم مرئي ايوه صح وذاك مرئي قال مرآن مرئي مشدد هذا كمرعي اصله مرؤون اجتمعت الواو والياء فقد عدا الله بالسكون فوجب قلبه الواو ياء ادغامها في الياء فصار مرئي كمرعي وبناء افعال منه مخالف لاخواته ايضا من غيره فتقول ارى اصله ارى يعني هدفت الهمزه ارى يرى يرى اصله اراءه واراء وارايه نص الكلام فهو مرن اسم الفاعل اصله مرئي مرياني اثنين مرئيان مرونة مرية واحدة مريتان مريات جماعتها وذاك مرد مرد أصله مرأي كمكرم مرد مريان مرون مرات بالواحدة مراتان مريات والأمر منه أري أصله أري حذفت الهمزة أري أريا أرو أصله أريو أريد الواحدة أريا أرينا لجماعتها وبالتأكيد أرينا بالواحد أرياني اثنين أرنا جماعة أرنا واحدة أرياني اثنتين أريناني جماعتها وبالنهي لا ترى أصله لا ترى لا تريا لا تروا لا تروا ارحمكم لا تري لا تريا لا ترين وبالتأكيد لا ترين واحد لا تريان اثنين لا ترون جماعة لا ها لا لا لا كل هذا الظن ها ايوه صح صح وبالنهي طيب اذا نقول ايش وبالنهي لا تري لا تريا لا تروا ولا تري لا تريا لا ترين اذا مضمونها كلها لاننا افعل وبالتاكيد لا ترين لا تريان لا ترن لا ترين بالواحده لا تريان لا ترينان جماعتها وتقول اعين شتمه كلها ايش تاكيد المشدده اما المخففه قلنا هنا ثلاثه دائما وتقول في التعالى من المهموس الفاء في التعالى هذا في افعال كله هذا الاخير هذا انا بدانا من هذا وبناء افعال منه مخالف لاخواته ايضا الى هنا ثم افتعل افتعل ايضا يختلف وتقول في التعالى من المهموس الفاء ايتال كاختار اصله ايتال ايتال بمعنى اصلح وايتال تقتضى تلا اقتضى اقتضى بمعنى قصر الثاني هذا تلا اقتضى اصل تلا هذا كله المعمود انتهينا منه وننتقل الى الفصل الذي يليه فصل في بناء اسمي الزمان والمكان في بناء اسمي الزمان والمكان لاننا من المتصرفات ايضا من المصدر ما وجدك من المصدر او من الفعل على خلاف من ذلك اسم الزمان والمكان وهذه لها قواعد وضوابط لا بد ان نحفظها فنقول فتقول من يفعل بكسر العين على مفعيل اسم الزمان والمكان ما اتى مضارع مفعيل يفعله يكون مكسور العين بكسر مكسور العين كالمجلس جلس يجلس مجلسا لا تقول مجلس والمجلس من المعتد ومن يفعل ويفعل اي من المفتوح والمضموم ماذا تقول بفتح العين ويفعل فتح العين وضمها على مفعل بالفتح دائما يقول كالمذهبي والمقتلي ذهب يذهب مقطوع والمقتلي قتل يقتل مضموم والمشربي شرب يشرب مقطوع والمقامي قام يقوم مقطوع مضموم وشذ المسجد والمشرق والمغرب والمطلع والمجدر والمرفق والمفرق والمسكن والمنسك والمنبت والمسكت هذه من الشواذ مع أن مضارعها مضمومة ومفتوحة لكنها سمعت عن العرب في زمانها ومكانها بالكسر مثلا وشذ المسجد الساجد يسجد مضموم المفروض يقول مسجد لكن قالوا مسجد وكذلك أيضا ومشرق شرق يشرق مضموم تقول مشرق والقاعدة مشرق وكذلك غرب يغرب مضموم مغرب لكن استعماله مغرب والمطلع كذلك طلع يطلع مضموم يطلع والمجزر جزر يجزر كذلك أيضا مجزر والمرفق رفق يرفق مضموم تقول مرفق لكن مسموع مرفق والمفرق المرفق محل الرفق والمفرق مفرق الرأس الذي يفرق فيه الرأس شعر الرأس يعني مفرق والقاعدة تقول القياس مفرق سكن يسكن كذلك تقول مسكن لكن استعماله مسكن للكسر وكذلك منسك منسك ينسك مضموم والمنبت والمسكن هذه كلها مضمومة مكسورة سماعا لكن يقول وحكي الفتح في بعضها بعض هذه الأسماء مسجد ما كذلك مشرق وأجيز في كلها وأجيز في كلها وأجيز الفتح في كلها لكن قياسا المسموع منها مسجد وكذا مجزر لكن قياسا يجوز أن نقول مسجد مشرق يعني مفرق مرفق منسف هذه كلها جائز بالقياس قياسا جائز عندهم جوزه المحافظ أو الصرفيون قال هذا إذا كان الفعل فالحالفة هذا كله الذي فرقناه ما كان مضارع يفعل فالزمان والمكان منه مفعيل وما كان مضارع يفعل ويفعل فالزمان والمكان منه إيش مفعل إلا بما سمع من هذه الأسماء يقول هذا فيما إذا كان حرف الصحيح أما إذا كان غير المعتل فسيع الفاء ولا وأما غيره معتل اللام والفاء فمن المعتل الفاء مكسور أبدا الزمان والمكان مكسور كالموضع وضع يضع موضع لا تقول موضع كالموضع والموعد وعليعي موعد لا تقول موعد والموجل وجل يوجل موجل والموسم وسم يسم تقول موسم وسم يسم ومن المعتل اللام هذا معتل فاء ومن المعتل اللام تقول المفتوح أبدا كالمأوى أو يأوي تقول مأوى لا تقول مأوي مأوى والمرمى لا تقول مرمي مرمى وقد تدخل في بعضها تاء التأنيث أحيانا استعملوه مع تاء التأنيث كالمظنة والمقبرة والمشرقة وشذ المشروقة والمقبورة بالضم مشروقة والمقبورة سمع مقبرة مقبرة مقبورة مثلث يعني ها لا مقبرة مقبرة مش مقربة أسلم مقربة ها مقربة لا مقربة عندك مش هيك المقربة لا لا هذا المعروف هذا لأن الياس لم يفوه وإنما شاذ إذا أريد بمكان الليل أنفعل وليس كذلك بإمكان هنا لا لا لا مقبورة مقبورة انقبر يقبر مقبورة أصلها بمعروف هذا مقبورة والمقبورة مشروقة والمقبورة هذه بالضم شدد أصلها قبر يقبر مقبرة ولكن سبع الثلاثة مقبورة مقبرة مقبرة مشروقة مشرقة مشرقة والضم شدد ومما زاد على الثلاث هذا كله في الثلاثي أما ما زاد على الثلاثي سهل وهو وما زاد على الثلاثي كسر المفعول دائما ما زاد على الثلاثي سواء كان رباعيا أم خماسيا مزيدا غير مزيدا ثلاثيا كله على وسيلة واحدة اجعل اسم مفعول اسم مفعول يصلح ايش بكرة يكون اسم مفعول ويكون ظرف الزمان ويكون ظرف مكان وكذلك يكون مصدرا من نية ما كرر بكرة وكذلك مستخرج يصلح لأربعة مصدر اسم مفعول اسم مكان اسم الزمان منطلق يصلح لأربعة مصدر سهل يعني ما زاد على الثلاثي سهل قاعدة تكون على وسيلة المفعول فتستغني عن الأربعة بصيغة واحدة وإما زاد على الثلاثي كاسم مفعول كالمدخل والمقام وإذا كثر الشيء هذا كله في اسم الزمان والمكان وننتقل إلى اسم ما كثر الشيء في مكان يقول وإذا كثر الشيء في المكان المكان كثر الشيء زيد أسد ما شاء الله تجمع في مكان واحد ماذا نقول وإذا كثر الشيء من مكانك إلى فيه مفعالة فاسمع كثيرة السماء مفعالة من الثلاثي المجرح فيقال أرض مسبعة كثيرة السماء ومأسدة كثيرة الأسد ومسعبة كثيرة الدين من هذا ومطبخة ومطبخة ومطبخة كثيرة الدين تعرفون الحمد لا كثرة المكان تقول هذه الأرض مطبخة مطبخة وفي نسخة يقول مطبخة قالوا أرض الطيخ وقالوا له الطيخ في لغة قليلة وعلى ذلك ما يبعد أن ينكيه عليه هذه أرض مطبخة كثيرة الطيخ مكساة كثيرة الكساء مقرعة كثيرة القرعة وهكذا ومقطعة هذا كله من اسم ما كثر من اسم ما كثر اسم الأرض مفعلة كمثل مسبعة والزائد الخزيرة لم يكن الأطار يقولون مالك يقول وأما اسم الآلة الذي تزاول به الحدث هذا له أيضا أبنية وهو ما يعالج به الفاعل ما يعالج به الفاعل المفعول يعني ما يعالج به إيقاع إيصال الحدث إلى المفعول هذا يسمى اسم الآلة هذا ما يعالج بالفاعل المفعول لوصول الأثر إليه فيجيء على مثال مفعل ومفعلة ومفعال ثلاث مواد كمفعل وكمفعل ومفعلة من الثلاث تغسن ما به عملة شد المدق ومصعد ومفعلة ومرسل منصل ومرهن والآتي من نقلة ومن نوى عملا بهن جاز له فيهن كسر ولم يعبأ بمن عذر يقول ماذا تقول مثال كان حلالين هذا آلة ليه الحل حلال ونكتحتين مكنسة مكنسة مكتح معناه واحد ولفظه هكذا كتح يكتح ومفتاح فتح يفتح مفتاح ومسعادة ومرقاط ومسعادة سعادة يسعاد تقول ايش مسعادة وقالوا مرقاط على هذا مرقاط كذلك الذي ترقى فيه تقول مرقاط اذا اردت فيه الالة ومن فتح الميم اراد المكان واما ما قام قال مرقاط يجد وجهان مرقاط ومرقاط مرقاط اذا صار ايه اسم الالة مسعاد مرقاط اذا كان اسم ايه اسم مكان اذا اراد اسم المكان تقول ايش مرقاط محل الرقي يعني مكان الرقي مرقاط مرقاط أراد المكان وشذ من هذه قلنا اسم الآلة من الثلاثي يكون مفعال ومفعال ومفعلة وشذ من هذا سماعا عن العربي ألفاظ وهي مدهن مدهن أصول مدهن محل آلة الدهن مدهن ومسعط مسعط كان كاسكنا محل آلة السعود يصب الأنف الدواء مدق من تدق في شيء قال مدق مدق هذا هو الشرط ومدق ومنخل أصل منخل منخل نخل الدقيقة هذا منخل يسمونه منخل ومكحلة كذلك أيضا مكحلة مفعلة الشاذ مفعلة أصل مكحلة آلة الكحل ومهر باطن مهر أصله من الحرد والإشنان على سبيل الإشنان مضمومة الميم والعين هذه شاذة. ويقول وجاء ولذلك قال وجاء ندق وندقة على القياس. بل قال ابن مالك كلها يجب فيها الوجهان شذ المدق ومسعط ومكحلة ومدهن ومدهن موصول والآت من نقلة ومن نوى عملا بهن إذا أردت الآلة عمل جاز له فيهن كسر في كلها ولم يعبأ بمن عزل من لامه لا يسمع له لأنه جائز قياسا. تقول مسعط محرض مكحلة محرضة وكذلك مدق هذا يجوز أن تستعمله بهذا وإن سمع عن العرب الضم تنبي بناء المرات. هناك أيضا مما يحتاج إليه أن نعرف المصدر مطلق يصلح للمرة والمرتين ومرات عدة يعني إذا قلت ضربت ضربا واحدة اثنين ثلاثة أربعة كل محتمل. لكن إذا أردت أن تبين أن مرادك من ذلك الحدث واحدة مرة له بناء هذا هو بناء المرة. يقول بيسمي بناء المرة من المصدر الثلاثي المجرد على فعلة وفعلة لمرة كجلسة وفعلة لهيئة كجلسة في غير ثلاث بت المرة وشذة فيه هيئة كالخمرة هذا فعلة. تقول على فعلة بالفتح فتقول ضربت ضربة أي واحدة وقمت قومة جلست جلسة وهكذا. ولماذا على الثلاثي لماذا تفرق بين المصدر الواحد وغيره بزيادة التاء الذي فيه التاء مرة والذي ليس فيه التاء هذا مطلق. أكرم مصدره إيش؟ إكراما هذا مطلق. لكن إن أردت الواحد تقول إكرامة استخرج مصدره استخراجا إن أردت الواحد تقول استخراجة وهكذا تقول هذا فيما إذا كان فيه غير تاء يعني فيما إذا لم يكن فيه تاء مصدر نفسه إذا كان أحيانا يأتي المصدر مع التاء رحمة ونشجة وقدرة في مدري هذا المذن ويجمع في التاء جاءت معه فيقول هنا قال وما زال رسول الله بزيادة التاء كالإعطاءات والانطلاقة إلا ما في تاء التنس منهما في المصدرات ومن غيره. فالوصف في بالواحدة كقولك رحمته مصدر رحمة ايش رحمة رحمة تحديثا سواء مرة وغير مرة. اذا اردنا ان نميز المرة من غير المرة لابد ان نأتي بالواحدة رحمته رحمة واحدة من مرة لان التاء كانت من واحدة لكن هنا صارت من جزء المصدر يصفها قال رحمة رحمته رحمة واحدة ودهريت دهرجة دهرجة مصدر ما هو دهرجة سيتا والمرة سيتا وإذن لا بد أن نأتي بواحدة بلفظ واحدة. أما دهرج دهرجة دهرج دهرجا هذا ما فيتا إذا أردنا المرة ملحق التاء فنقول دهرجته دهرجة بس ما في واحدة دهرج واحدة والفعلات بالكسر النوعي هذا كله للمرة. أما لبيان الهيئة والصفة فتقول فعلة وفعلة لهيئة كجلسة جلسة حسنة جلسة سيئة يعني تأتي بفعلة هذا لبيان الصفة لبيان الهيئة. تقول الفعلة بالكسر النوعي ثم النوع والهيئة من الفعل تقول هو حسن التعمة فعمة طعمه طعم طيب والجلسة والجلسة والدربة حسن الدربة والإكلة وهكذا يعني تأتي بالفعلة. وفعلة بمرة كجلسة وفعلة بهيئة كالجلسة وحسن الاستعمة والجلسة تم والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ويعني إن أحببتم أن نكمل بإسلامية الأفعال على هذا فأهلا وسهلا بما تبقى من الأيام ايوه لامية الأفعال لأنها تعتني مثل هذا وضوابط تحفظنا إن شاء الله ونأتي بها. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم وفقنا وخشيتك ما تريد بيننا وبين العاصمين وأجمعنا في الجنة وأجمعنا في الجنة وأجمعنا في الجنة وأجمعنا في الجنة وأجمعنا في الجنة وأجمعنا في الجنة وأجمعنا في الجنة وأجمعنا في الجنة وأجمعنا في الجنة وأجمعنا في الجنة وأجمعنا في الجنة وأجمعنا في الجنة وأجمعنا في الجنة وأجمعنا في الجنة وأجمعنا في الجنة وأجمعنا في الجنة وأجمعنا في الجنة وأجمعنا في الجنة وأجمعنا في الجنة وأجمعنا في الجنة وأجمعنا في الجنة وأجمعنا في الجنة وأجمعنا في الجنة وأجمعنا في الجنة وأجمعنا في الجنة وأجمعنا في الجنة وأجمعنا في الجنة وأجمعنا في الجنة وأجمعنا في الجنة وأجمعنا في الجنة وأجمعنا